بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأن لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بها فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لم يره فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه عليهم نار